الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مقارنة بين ظهور احترازية القيود وقرينة الحكمة. قال: وبالمقارنة نجد أن الظهور الذي يعتمد عليه الإطلاق غير الظهور الذي تعتمد عليه قاعدة احترازية القيود، مع أن كل منهما دلالة إطلاقية، إلا أن قاعدة احترازية القيود دلالة إطلاقية إثباتية. على أساس أن كل ما ذكره المتكلم فإنه مراد له جدا، ظهور حال المتكلم في أن ما ذكره من القيود فإنه مراد له جدا وحقيقة، وهذا ما يعبر عنه في كلمات الأصوليين بأن الأصل في القيود أن تكون احترازية. فإذا قال المولى: أعتق رقبة مؤمنة، فهذا القيد دخيل في موضوع الحكم، وهو مراد له جدا، وذلك على أساس أن ما ذكره تصورا واستعمالا فهو مراد له جدا. ما ذكره تصورا واستعمالا إشارة إلى الدلالة التصورية الوضعية التي هي محصول عملية الوضع، وإن كان من لاحظ بغير شعور واختيار أو كان من وراء جدار، وإشارة إلى الدلالة التصديقية الأولى التي نعبر عنها بالدلالة الإخبارية أو الاستعمالية. وكل منهما يشكل صغرى الظهور. الظهور يعني الدلالة، بعد دلالات مشتركة يعني الظهورات، إذ يثبتان ما يقوله المتكلم، أن المتكلم ذكر القيد في شخص كلامه، قال مؤمنة ولم يطلق أنه رقبة، فحينئذ تطبق كبرى الظهور. لأصالة التطابق بين المراد الاستعمالي والمراد الجدي للمتكلم. هذا بالنسبة لقاعدة احترازية القيود، هي دلالة تصديقية وليست دلالة تصورية، إلا أنها دلالة شنو؟ إطلاقية إثباتية وليست سكوتية، فإنها تعتمد على ظهور حال المتكلم في أن ما يقوله وما يذكره تصورا واستعمالا، أي هب على خطلا تصورا واستعمالا، إشارة إلى الدلالتين التصورية والاستعمالية، يعني تصديقية الاستعمالية تصديقية الإخبارية، أن ما ذكره من القيود في شخص كلامه تصورا واستعمالا فإنه مراد له جدا، المراد الجدي. إذن قاعدة احترازية القيود هي في قوة الدلالة الوضعية، في قوة الدلالة الوضعية، لكنها ليست بدلالة تصورية، وإنما هي دلالة تطبيقية من ظهور حال المتكلم، ظهور حالي سياقي تطبيقي، وليس ظهورا تصوريا، وليس دلالة تصورية، وهذه نقطة أساسية. وأما دلالة الإطلاق يعني قرينة الحكمة، أيضا هذه دلالة إطلاقية لكنها شنو؟ تصديقية، لكنها دلالة سكوتية سلبية، بينما احترازية القيود الدلالة شنو؟ إيجابية. لا دخلنا في قوة الدلالة الوضعية، ولذا في النقطة الثانية على هذه النقطة الأولى، وهي الفرق مقارنة ما بين قاعدة احترازية القيود وقرينة الحكمة، هي مقدمات الحكمة. مع العلم أن كل منهما دلالة تصديقية، دلالة إطلاقية تصديقية، سوى أن الأولى سلبية، عفوا أن الاحترازية تكون إيجابية وقرينة الحكمة إطلاقية سلبية سكوتية. وللتذكير نقول مجددا أن السيد رحمه الله حينما ذكر التقريب المختار لإثبات أن صيغة الأمر تدل على الوجوب، على الطلب الوجوبي، هناك قلنا أصال التطابق بين المدلول التصوري والاستعمالي مع المراد الجدي للمتكلم حينما يقول افعل، صيغة افعل، صم وصلي و حج البيت الحرام إلى آخره، أعتق رقبة مؤمنة. فهناك أشرنا إلى هذه الملاحظة الأساسية، وهي شنه؟ أن ما ذكره السيد رحمه الله من تقريب دلالة صيغة افعل على الوجوب بالإطلاق ومقدمات الحكمة، قلنا ليس المراد من الإطلاق هناك شنو؟ الإطلاق المصطلح، أن ما لم يذكره في شخص كلامه لا يريده جدا، أنه هذا الإطلاق دلالة سلبية دلالة سكوتية، بينما نحن قلنا شنو؟ تبعا لما أفاده تلميذ رواية العسل محمد هاشم الشارودي في دروس البحث الخارج، أنها دلالة شنو؟ إثباتية في قوة الدلالة الوضعية، وليست من الإطلاق المصطلح، لأن الإطلاق المصطلح ظهور حالي سياقي للمتكلم في أن ما لم يذكره ما لم يذكره تصورا واستعمالا فإنه لا يريده حقيقة وجدا، بينما في التقريب المختار هو استعمل الصيغة، استعمل الصيغة التي يشنه تدل على الإرسال بنحو المعنى الحرفي للهيئة. فإذا ما لم يذكره لا يريده، هذا الإطلاق المصطلح، بينما في التقريب المختار ما ذكره تصورا باللفظ افعل أعتق رقبة مؤمنة، ما ذكره تصورا واستعمالا فهو مراد له جدا. هذه نقطة ونقطة مهمة في المقام أكدنا عليها أكثر من مرة، لأن هنا ربما الصورة لم تكن واضحة حينما قلنا بأن هنا ثلاثة مسالك بالنسبة لصيغة افعل، صيغة الأمر. المسلك الأول ما هو المعروف عن مشهور الأصوليين وعليه صاحب المعالم والقوانين وكفاية، قال لا يبعد بالتبادل. المسلك الثاني كان مسلك العقل للمحقق النائني ومدرسة النائني سيد الخوئي الشيخ المظفر في أصول الفقه. المسلك الثالث كان شنو؟ أن دلالة صيغة افعل على الوجوب بالإطلاق، لكن أي إطلاق هذا؟ هل هو الإطلاق المصطلح هنا في بحث المطلق والمقيد أن ما لم يذكره، أن كل ما لم يذكره الكبرى، أن كل ما لم يذكره المتكلم الحكيم الذي لا ينقض غرضه، أن كل ما لم يذكره لا يريده جدا ليس بمراد جدي، فهل الإطلاق بهذا المعنى بهذا المصطلح؟ لا، وإنما هو أشبه بقاعدة احترازية القيود التي أكدنا وقلنا إنها دلالة تصديقية لا دلالة تصورية، ولكنها في نفس الوقت في قوة الدلالة الوضعية، في قوة وفي حكم الدلالة الوضعية باعتبار استعمال الصيغة، صيغة افعل التي تنسجم شنو مع الوجوب وتسد تمام أبواب العدم والترخيص في المخالفة بهالمقدار لكي نواصل البحث. قال وبالمقارنة نجد أن الظهور، إذن النقطة الأولى في البحث الآن هي شنو؟ مقارنة، عقد مقارنة بين ظهور قاعدة احترازية القيود وشنو؟ وظهور قرينة الحكمة. وربما يستفاد من كلام المصنف رحمه الله بهذه النقطة التمهيد للنقطة الثانية أن قاعدة احترازية القيود بمثابة المقيد، خليكم وياي لحظات، بمثابة المقيد. شنو المقيد؟ حينما يقول المولى أعتق رقبة مؤمنة، مش مقيد. وأن قرينة الحكمة بمثابة المطلق، حينما يقول المولى أعتق رقبة، نقول بمثابة، وفي الواقع هذا القول على سبيل التحقيق لا على سبيل تقريب، يعني هذا واقع الحال. إذا كانت الدلالة الإطلاقية في قاعدة احترازية القيود في قوة الدلالة الوضعية أن ما ذكره فهو مراد له حقيقة وجدا، وأن قاعدة قرينة الحكمة أن كل ما لم يذكره تصورا واستعمالا لم يذكره، لم يأتي بالقيد في كلامه، فإنه لا يريده حقيقة وجدا. ماذا نستفيد؟ هاي سيرة العقلاء، طريقة العقلاء. حينما يرد، إذا ورد مطلق ومقيد، هاي النقطة الثانية الآن من جهة في الكفاية أيضا، سواء أن السيد في هذا الكتاب شريف وفي هذا البحث عن المطلق والمقيد لم يمشي على ترتيب الكفاية والترتيب المتعارف والعناوين المتداولة في بحث المطلق والمقيد في كتب علم الأصول، أنه تعريف المطلق وعرف بأنه ما دل على شائع في جنسه، وبعدين ألفاظ المطلق اسم الجنس وعلم الجنس ووضعوا لبعض الفاظ علم الأسامة وفعال علم الجنس وغير ذلك من الفاظ المطلق رجل إلى آخره. بعدين يجي البحث منهم عن مقدمات الحكمة التي ذكرها الآخون في الكفاية، قال إنها ثلاث: كون المتكلم في مقام البيان أولا، انتفاء ما يجب التعيين ثانيا، انتفاء القدر المتيقن في مقام التقاطب ثالثا. بعدين يروحوا إلى بحث مهم جدا هو بيت القصيد، وهو حمل المطلق على المقيد، فصل في المطلق والمقيد المتنافيين يعني المتعارضين. تعارض الأدلة الشرعية بعد، لكن التعارض غير المستقر، تعارض منهم غير المستقر بإعمال قواعد الجمع العرفي والدلالي في مقابل التعارض المستقر، لأن التعارض تارة مستقر وتارة غير مستقر. هو هذا غير المستقر يعني قواعد الجمع العرفي الدلالي، وهو حمل المطلق على المقيد. سيد رحمه الله هنا يريد أن يمهد لهذه النقطة، وهي أنه إذا ورد مطلق أعتق رقبة ومقيد أعتق رقبة مؤمنا في خطابين من المولى، ولكن تبدأ هذه النقطة أن الشروط حمل المطلق على المقيد ومقطرة من الطريق، لابد من توفر شروط. أهم هذه الشروط إحراز وحدة التكليف بأن يكون التكليف في المطلق أعتق رقبة، عين التكليف في المقيد، هذا كلام الوحيد بهبهاني، أعتق رقبة مؤمنة. تنافي لو لا أكو تنافي، هذا خطاب ذاك خطاب، والتنافي عن التعارض يعني التكاذب، لكنه تكاذب ظاهرا. الآن سيرة العقلاء، طريقة العقلاء ما هي؟ في هكذا مورد: إذا أحرزنا وحدة التكليف يعني خطابان لمطلوب واحد لتكليف واحد، ماذا يصنع العقلاء؟ إعمال قواعد الجمع العرفي بحمل المطلق على المقيد، فيقول المراد الجدي للمتكلم هو شنو؟ عتق رقبة مؤمنة. فهنا يجب حمل المطلق على، لاحظ كلمة يجب مش أنه مستحب، يعني لا يقع امتثال التكليف، لا يتحقق امتثال التكليف من قبل العبد تجاه مولاه إلا إذا شنه أعتق رقبة مؤمنة. والسبب سبب واضح، قواعد الجمع العرفي يعني شنه؟ تقديم الأظهر على الظاهر، تقديم الأظهر على الظاهر، فيحمل الظاهر المطلق على الأظهر المقيد، يحمل العام على الخاص، وهكذا. إذن هاي نقطة مهمة معنونة في كتب علم الأصول، فصل في المطلق والمقيد المتنافيين، أو عنوان آخر في بعض كتب الأصول: حمل المطلق على المقيد. هاي النقطة الثانية الآن نوصل لها بعد دراسة هاي العبارات. وبالمقارنة نجد أن الظهور، ظهور يعني الدلالة الذي يعتمد عليه الإطلاق وظهور تصديقي، غير الظهور الذي تعتمد عليه قاعدة احترازية القيود، فتلك تعتمد على ظهور حال المتكلم في أن ما يقوله يريده حقيقة وجدا، المراد الجدي. إذن في قوة الدلالة الوضعية. إذن الأصل في القيود أن تكون شنو؟ احترازية، يعني مو جايب على قولك نحن يقول لك هذا بهذا القيد الاحترازي مؤمنة، مو هالشكل سومانديجر يعني ما له معنى، هاي استعملوها لعله ما أخذها من الهنود، هاي الظاهر استعملوا هاي الكلمة صح ولا لا؟ عندنا كلمات كثيرة قلت دسماء، يا دسماء فارسية، وهورس هاي إنجليزية، هاي شتو والبيب كذا، يقول لك سومانديجر يعني لماذا استعمل المتكلم الحكيم الذي لا ينقض ضربا إذا كان لا يريد عتق رقبة المؤمنات، فلماذا استعملها في شخص خطابه وكلامه؟ واضح معنى احترازية، قيد احترازي هذا. فاحترازية القيود يعني المقيد، قرينة الحكمة شنو؟ مطلق انتفاء القيد، اعتق رقبة. الآن ورد خطابان، ورد مطلق وورد مقيد. طبعا هذا البحث ينازل هناك بحث التعارض، تعارض الأدلة الشرعية، لكن علماء الأصول متعرضين له بالمناسبة في هذا المقام، بحث المطلق والمقيد لنا المقدار. فإذا ورد مطلق ومقيد وأحرزنا وحدة التكليف، خطابان لتكليف واحد، أيضا هنا مثبتين أو متنافيين، لما يقول لا تعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة، المحقق الفراساني خلافا للمشهور قال هنا أيضا يجب حمل المطلق على المقيم. وكذا نضيف أنه لا فرق في وجوب حمل المطلق على المقيد فيما إذا كان لبيان حكم تكليفي، اعتق رقبة واعتق رقبة مؤمنة، او لبيان شنهم حكم وضعي، ما هو احكام تكليف حكم وضعي لنفس الملاك ولنفس المناط ونفس القاعدة، وهي وجوب تقديم الاظهر على الظاهر. القيد الاحترازي الذي هو في قوة الدلالة الوضعية، لأن استعمل كلمة مؤمنة في خطابه على لا، أليس أقوى ظهورا مما لم يذكره لما قال فقط أعتق رقبة مؤمنة بحساب الاحتمالات؟ أيهما؟ هل نحتمل اشتباه المتكلم حينما استعمل لفظة مؤمنة في كلامه؟ فيقدم الأظهر على الظاهر. وبالمقارنة نجد أن الظهور الذي يعتمد عليه الإطلاق غير الظهور الذي تعتمد عليه قاعدة احترازية القيود. قلت مع أن كل منهما دلالة إطلاقية تصديقية لا تصورية، فتلك أي احترازية القيود تعتمد على ظهور حال المتكلم في أن ما يقوله يريده. دكتور عبد الهادي الفضلي في كتابه دروس في أصول فقه الإمامية يؤكد على هذه النقطة اللي الآن قاعد أشرحها ممكن ربع ساعة في الدرس، وهي أن هي بيت القصيد والغرض الأساس من هذا البحث حمل المطلق على كتابه هذا اللي هو دروس في أصول الفقه الإمامية في المجلد الثاني صفحة 344 قال: وكما كان التقصير مخصص عام وخاص، لأن في الكتب علم الأصول قدموا العام والخاص على المطلق والمقيد كما في الكفاية وصول سيد الشهيد، عكس الآية. لماذا؟ نبين إن شاء الله إذا أمكن خلال هذه الدروس، لأن مبحث توقف العموم على إجراء الإطلاق ومقدمات الحكمة في المدخول يستبطن الفراغ مسبقا عن تصور مقدمات الحكمة ووظيفتها، بينما يذكر ذلك البحث في العام والخاص وتذكر مقدمات الحكمة بعد ذلك في مباحث المطلق والمقيد. هذا أحد المبررات، هذا ما موجود هنا في البحث، في المقدمات التي كتبها كمبررات لوضع هذه الحلقات الثلاث. لماذا قدم هنا بحث المطلق والمقيد؟ راح يجينا نظرية المحقق النائيني أنه حينما يقول المولى أكرم كل عالم، فهل نستفيد العموم من نفس الأداة أنها موضوعة لإفادة العموم كما هو المعروف بين جمع كبير من علماء الأصول، ومنهم المحقق الخراساني استظهر ذلك بحق، وسيد الخوئي وسيد الشهيد رحمه الله، أم أن استفادة العموم في قول المولى مثل أكرم كل عالم هو شنهم بالإطلاق ومقدمات؟ قال لازم نعرف ما هي مقدمات الحكمة، صح ولا لا؟ فالترتيب الفني والمنطقي أن يقدم بحث المطلق على المقيد، هذا مبرر ذكره السيد رحمه الله. فمقدمات الحكمة تدخل كدليل أيضا كما لاحظنا لإثبات دلالة الأمر على الوجوب على مبنى المصنف في الإطلاق مقدمات الحكمة، إثبات دلالة هذا الوجوب على العينية التعينية النفسية، راح يجينا هذا إن شاء الله، إثبات دلالة الجملة الشرطية على المفهوم أنه يحتاج يعرف شنه، هل هو بالإطلاق مقدمات حكمة أم بالوضع مثلا. فهذا البحث لاحظ كيف أنه بحث يدخل في كثير من بحوث علم الأصول الأساسية. نرجع لمطلبنا، قال والإطلاق يعتمد على ظهور حال المتكلم في أن ما لا يقوله لا يريده، إذن دلالة إطلاقية تصديقية لكنها سلبية سكوتية. فبأصالة التطابق شنهم نقول هكذا، عدم زيادة مقام الإثبات، عدم زيادة مقام الإثبات أنه ما ذكر القيد على مقام شنه الثبوت، لأن المتكلم الحكيم لا ينقض فرضه، فما لم يذكره فيريده. قال ويمكن القول بأن الظهور الأول احترازية القيود هو ظهور التطابق بين المدلول اللفظي للكلام. ما المراد بالمدلول اللفظي؟ يعني مدلول التصوري والاستعمالي، الدلالة الأولى تصورية والدلالة الثانية شنو؟ الاستعمالية الإخبارية التصديقية. ولهذا أنا كنت أعبر في قوة الدلالة الوضعية صيغة إفعال تطابق، لأنه هنا تطابق بين المدلول اللفظي للكلام والمدلول التصديقي الجدي، المراد الجدي دلالة تصديقية ثانية إيجابية، فلازم لنا في قوة الدلالة الوضعية. لكننا من جديد نؤكد للمرة كم نؤكد أنها ليست دلالة تصورية، هاي النقطة الفارقة الأساسية، وإنما دلالة تصديقية، ظهور حالي تصديقي. ما معنى إيجابيا؟ واضح بعد، لأنه استعمله ما ذكره فهو مراد له جدا. ونريد بالمدلول اللفظي للكلام ماذا نريد؟ المدلول المتحصل من الدلالة التصورية الوضعية والدلالة التصديقية الأولى اللي هي الإخطارية الاستعمالية. الأولى التصورية خطور المعنى في ذهن السامع، والتصديقية الأولى شنو؟ اخطار، قصد اخطار المعنى، اكو ارادة، ولكنه شنو؟ ارادة استعمالية. وفرقها عن الدلالة التصديقية الثانية في اي شيء؟ ان الدلالة التصديقية الاولى مراد استعمالي وإن لم يكن جادا بل كان شنو هادلا أو استعمله تقيا، فلهذا تنهدم هنا شنو ما هو أصالة التطابق في حالات الهزل في حالات التقية ما أشبه ذلك. نعم هو تكلم استعمل لفظ، ولكنه هل هو مراد له جدا؟ هذا بالنسبة لقاعدة افترازية القيود، وأن الظهور الثاني قرينة الحكمة هو ظهور التطابق بينهما سلبيا، بينهما عشان هو يعني بين المدلول اللفظي للكلام تصورا واستعمالا، اليوم لاحظت اني اكرر تصورا واستعمالا، ظهور التطابق بين المدلول اللفظي للكلام تصورا واستعمالا يعني الدلالة الاولى والثانية مع المراد الجدي، دلالة التصديقية الثانية للمراد الجدي للمتكلم، هذه هي الدلالة الاطلاقية المصطلحة ثاني، هاي لقرية الحكمة. ويلاحظ أن ظهور حال المتكلم في التطابق الإيجابي أي في أن ما يقوله يريده أقوى شنو من ظهور حال المتكلم في التطابق السلبي أي في أن ما لا يقوله لا يريده، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية متفرعة على النقطة الأولى اللي هي حمل المطلق على المقيد يلي قلت من شوية عن أهمية هذا البحث عن كتاب الشيخ دكتور عبد الهادي الفضلي، قال وكما كان التخصيص هو لب موضوع العام والخاص ومنه اكتسب الموضوع أهميته بشكل عام، كذلك الشأن هنا حيث لم يعقد هذا الفصل المطلق والمقيد إلا لمعرفة التقييد، لأنه الذي يحتاجه الفقيه في مقام استنباط الأحكام من النصوص الشرعية، حمل المطلق على المقيد، ولكن بشروط. أولا هناك تنافي تعارض بين المطلق والمقيد، أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة، وثانيا اتحاد السبب او اتحاد التكليف، بعبارة الاخرون في الكفاية يشنه استظهار اتحاد التكليف ولو من وحدة السبب يعني الموجب، اذا ظاهرت هذا مو سبب فاعتق رقبة، اذا ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة، او عن طريق شنه القرينة الحالية او المقالية، فلا بد من إحراز وحدة التكليف وإلا الأمر مختلف. الوحيد البهبهاني يقول في الفوائد الحائرية في وجوب حمل المطلق على المقيد لا بد من التعارض، تنافي يعني، لكن أي تعارض؟ تعارض غير المستقر، يعني بعد ذلك نعمل قواعد الجهر العرف، لا بد من التعارض بين المطلق والمقيد حتى يجب حمل المطلق على المقيد، وإلا فلا يجب بل ولا يجوز عند الفقهاء لأنه ابطال الدليل الشرعي، لأن المطلق مع عدم معارض له قد ينحكم بعد مطلق يقتضي كون الحكم على سبيل الإطلاق، فإذا لم يكن ما يعارضه ويقاومه فلا معنى لتقييده، لأن المقتضي موجود والمانع مفقود. أيضا صاحب المعالم ذكر أنه إذا ورد مطلق ومقيد، هذا ترى الذي قاعد يشرحنا الآن هو موجود في الحلقة الثانية في النقطة الثانية الآن يعني اقرأها الآن بعد الحضارة بس للتوضيح والشرح والبيان حتى الواحد يلتفت لأهمية المطلق، إذا ورد مطلق ومقيد قال فإن اتحد الموجب سبب فإما أن يكونا مثبتين أو منفيين، مثبتين على المشهور لا بد من الحمل المطلق على المقيد. مثبت يعني شنو؟ اعتق رقبتان واعتق رقبة مؤنث. المنفيين لا شنو؟ رقبة كافرة ولا تعتق رقبة. هذه صغمان المحقق الخراساني قال ما كفر يجب حمل المطلق على المقيد في كلا الحالين. والمنسوب الى المشهور انه في الحالة الثانية لا يجب. هذا المقدار تراجع الكشاية. الآن عبارة صاحب المعالم، فإن اتحد موجبهما سبب إذا ظاهرت مثلا فاعتر، أي اتحد موجبهما مثبتين، مثل إن ظاهرت فأعتق رقبة، إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة، فيحمل المطلق على المقيد إجماعا. ليش؟ أما أن يحمل المطلق على المقيد فلأنه جمع بين الدليلين، نفس عبارة الأخوذ هاي موجودة مولانا في كفاية الأصول. فالمشهور فيهما الحمل والتقييد صفحة 250 على الطبعة اللي عندي مؤسسة البيت. فالمشهور فيهما الحمل والتقييد لما يقول شنو اعتق رقبة واعتق رقبة مؤمنة او ولا تعتق رقبة كافرة، فلا اشكال في التقييد. وان كانا متوافقين، هذا محل الشاهد، متوافقين اللي ذكر من شوية في المعالم، اعتق رقبة واعتق رقبة مؤمنة مثبتين، فالمشهور فيهما الحمل والتقييد، وقد استدل بأنه جمع بين الدليلين بتقديم الأظهر شنو على الظاهر. ما المقدار؟ الثاني أن يتحد موجبهما منفيين فيعمل بهما معا اتفاقا، مثل أن يقول في كفارة الظهار لا تعتق المكاتب ولا تعتق المكاتب الكافر. واضحة معنى قضية الحمل المطلق المخيط تقديم الله على الظهر. الآن نرجع لعبارة الصيح حتى مش الكتاب. أكو كلام الشيخ الأنصاري وقد أورد عليه بإمكان الجمع على وجه آخر، وأورد عليه بأنه كذا وكذا، كلام مناقشة من الأخون لأستاذه الشيخ الأعظم الشيخ مرتضى الأنصاري، بس عبارة سيد الشهيد هنا في الحلقة الثالثة. ومن هنا قال ومن هنا صح القول بأنه متى ما تعارض. إذن الآن بيان ثمرة، بيان شنو؟ ثمرة حمل المطلق على بعدها المقدمة احترازية القيود، ما ذكره يريده، والحكمة ما لم يذكره لا يريده، وهذه شنو؟ دلالة إثباتية، ظهور إيجابي وتلك ظهور سلبي وإلى آخره. الآن الثمرة هي مرتبطة ببحث تعارض الأدلة الشرعية، لكن جرت عادة علماء الأصول على ذكرها وين؟ في بحث المطلق والمقيد، إذا ورد مطلق ومقيد. قال ومن هنا صح القول بأنه متى ما تعارض المدلول اللفظي للكلام. ما هو المدلول اللفظي؟ التصوري والاستعمالي لكلام مع إطلاق كلام آخر. لاحظ إطلاق. إذن الأول احترازية القيود أعتق رقبة مؤمنة، والثاني الإطلاق، يعني ما نقول شنو، ما نقول قيد، وإنما استفدنا الإطلاق بقرينة الحكمة أعتق رقبة. متى ما تعارض المدلول اللفظي لكلام مع إطلاق كلام آخر، لكن مو مطلقا، اذا ورد شنو في خطابين لتكليف واحد. هنا عبارة الآخون في الكفاية. ثم ان الظاهر انه لا يتفاوت فيما ذكرنا حمل المطلق على المقيد بين المثبتين والمنفيين، بعد فرض كونهما متنافيين. قلت المثبتين هذا لم يقع فيه كلام بين مشهور الأصوليين، وإنما الكلام في المنفيين الذي اختار أنه لا فرق أن يقول أعتق أو لا. شاهد هنا قال كما لا يتفاوتان المطلق والمقيد في استظهار التنافي بينهما من استظهار اتحاد التكليف، لا بد من إحراز منهم وحدة التكليف من وحدة السبب إن ظهرته وغيره من قرينة حال أو مقال حسب ما يقتضيه النظر فليتدبر. واضح هاي النقطة؟ ولهذا الشيخ عبد الهادي الفضلي هنا قال شروطه اشترط لتحقق التقييد وصحة العمل به توافر أمرين هما: واحد التنافي بين المطلق والمقيد، قلنا التعارض. اثنين واتحاد سببهما، يعني كما قال الوحيد البهباني التبدلي بأن يكون التكليف بالمطلق عين التكليف بالمقيد أو وحدة موجبهما السبب الموجب، ويريدون به وحدة التكليف اتحاد التكليف. فهذا مراد السيد الشهيد هنا رحمه الله لما قال متى ما تعارض المدلول اللفظي لكلام مع إطلاق كلام آخر، يعني خطابين في الظاهر لكن لتكليف واحد لمطلوب واحد، قدم المدلول اللفظي على الإطلاق لما وفقا لقواعد الجمع العرفي، يعني شنو هو؟ لأنه أقوى ظهورا تكتب، فالأظهر يقدم على الظاهر. ولهذا هم مهم قايدين أن العام عند التعارض يقدم على المطلق، وإن نازع فيه بعض الأعلام كالسيد عبد العزيز الزوائر روح راجع تهذيب الأصول. هذا هو المعروف بين علماء الأصول أنه يقدم العام عند التعارض على المطلق. ليش؟ لأن العام ظهور لفظي وضعي، بينما المطلق شنو؟ ظهور إطلاقي. والظهور الوضعي نقلنا الآن أقوى شنو؟ من الظهور الإطلاقي الظهور الإيجابي باحترازية القيود رقبة مؤمنة أقوى ظهورا شنو؟ من أعتق رقبتان. والسبب واضح لأن احتمال الاشتباه مع البيان هو الآن في مقام بيان أضعف من احتمال الاشتباه شنو؟ مع عدم البيان ومع الإطلاق. ويتضح مما ذكرناه الآن النقطة الثالثة أم متفرعة على الأولى والثانية أن جوهر الإطلاق، ما هو حقيقة الإطلاق في علم الأصول؟ له قلنا معنى عرفي يتمثل في مجموع أمرين، بعد ما نحتاج لها الثلاث المقدمات للمحقق الآخر، هذا تعريض بالكفاية. ومن هنا السيد البروجردي في لمحات الأصول بقلم السيد الإمام فائدة قال من المقدمات التي مهدها المحقق الخراساني رحمه الله لا تكون دخيلة في التمسك بالإطلاق على مسلكنا إلا المقدمة الأولى، أي كون المتكلم في مقام البيان، وشرحناها من كلام السيد في تقريرات البحث الدرس الماضي أنه صغر ظهور وكبرى ظهور لا ولا أكثر. ويتضح مما ذكرناه أن جوهر الإطلاق يتمثل في مجموع أمرين: الأول يشكل الصغرى لقرينة الحكمة، أنه لم يذكر القيد قيد مؤمنة مثلا، وهو أن تمام ما ذكر وقيل موضوعا للحكم بحسب المدلول اللفظي للكلام هو الفقير، ولم يؤخذ فيه قيد قيد العدالة. راح نستفيد من هذه الكلمة من هذه نقطة للرد على الأخذ الخراسان لما قال بأنه إذا وجد قدر متيقن فإنه يمنع من التمسك بالإطلاق. نقول له إذا جاء السؤال هل يجب إكرام الفقير العادل، وجاء جواب منه يجب إكرام الفقير بدون قيد عادل، الآن المتكلم الحكيم وهو الذي لا ينقض غرضه لو كان مرادا له جدا قيد العدالة، فلماذا لم يأتي به؟ إذن قدر المتيقن في مقام التخاطب لا يضر ولا يمنع من التمسك بالإطلاق. هني قال: وهو أنما أن تمام ما ذكر وقيل، يعني تصورا واستعمالا، موضوعا للحكم، الموضوع للحكم يعني الفقير مثلا أو العالم، أكرم العالم، بحسب المدلول اللفظي يعني التصوري والاستعمالي للكلام هو الفقير، ولم يؤخذ به قيد العدالة، هاي صفة الظهور. والأمر الثاني يشكل الكبرى لقرينة الحكمة، وهو أن ما لم يقله، يعني كل ما لم يقله ولم يذكره، ولم يذكره تصورا واستعمالا إثباتا في مقام الإثبات دلالة، لا يريده ثبوتا، مراد الجدي، لأن ظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيان تمام موضوع حكمه الجدي بالكلام، وتسمى هاتان المقدمتان بمقدمات الحكمة، لكن على طريقة السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية. فإذا تمت هاتان المقدمتان تكونت للكلام دلالة على الإطلاق والتفسير وعدم دخل أي قيد لم يذكر في الكلام. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.